إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، لا يزال الدرس موصولا في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وكنا مع تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان، قد أتينا على ما ذكره من كلام العلماء في وصفهم لما حدث في الأمة من مخالفة واستغاثة بغير الله ودعاء لغيره مما هو من مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع غير سبيل المؤمنين. نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده وإلى استكمال ما تبقى من هذا العرض المبارك. نستمع إلى قارئنا الكريم الأخ أسامة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، وقال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات في سبيل الكرامة، قال يعني أظن فيه هنا بمعنى على، يعني على سبيل الكرامة. يعني كثير من الآن الواقع في يعني في بعض بلدان المسلمين في الهند وفي غير الهند، وفي يعني هو ما ذكر صنع الله الحلبي، يعني يقول على سبيل الكرامة الأقطاب والأوتاد وإلى آخره، والأولياء لهم تصرفات بعد موتهم إلى آخر ما ذكر. نستمع إلى القارئ الأخ. قال هذا، وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء، وسبعون وسبعة، وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور، وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال وأثبتوا لهم فيهما الذبائح والنذور، يعني نعم. قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق. شيخ في كتاب صنع الله ومصادرة في المطبوع، ورجعت إلى المخطوطتين ومصادرة في موطنين وردت الآن ستأتي ومرة أخرى. هو يمكن يخرج ومصادرة على أساس ما هو معروف في المنطق من مصادرة القضية، لكن جعلها مصادمة أوضح، والحقيقة أنه مصادمة الكتاب العزيز المصدق. نعم، فالمقصود بها المصادمة. نعم. قال لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق، ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إلى أن قال: الفصل الأول في من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. إلى أن قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، له ملك السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير. عندنا لله، صحيح الخطتين، وفي سيف الله له. طيب في المصحف في آخر المائدة؟ لا، لأنه له ملك السماوات والأرض تكررت في القرآن 3 مرات، له ملك السماوات والأرض. أما التي في التوبة لله، وفي المائدة التي في المائدة لله. أما له له ملك السماوات والأرض تكررت 3 مرات. طيب ماشي، نعم. قال: ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من كتابه، كقوله: هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه، أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده. فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره؟ كيف يمد غيره؟ نعم، من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره؟ نعم، هذا كلام صنع الله الحلبي الحنفي. نعم، هذا يعني من المحققين من علماء الحنفية الذين يبطلون عقائد القبورية. ولا شك أن العلماء المحققين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم على منهج أهل السنة والجماعة، وكلهم على اتباع سبيل المؤمنين الأولين السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف؟ إن هذا من السفاهة لقول وفعل. ممكن مقابل الواجب، ويستعمل كلمات يعني، أو يستعمل اصطلاحات كلامية أو منطقية. الممكن مقابل الواجب. الواجب هو ينقسم إلى واجب الوجود بنفسه وواجب الوجود بغيره. يقابله الممكن، والذي يقبل الوجود والعدم، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، لكنه يقبل الوجود والعدم، ويقصد بالممكن ما سوى الله. كل ما سوى الله يقبل الوجود والعدم. ولهذا قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف؟ ما دام أنه ليس له من نفسه وجود ولا عدم، فكيف يتصرف؟ يملك تصرفا، وهو نفسه ليس له يعني وجود ولا عدم بنفسه. نعم. قال: نعم. إن هذا من السفاهة لقول وخيم وشرك عظيم. إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل والصحابة أجمعوا على موته صلى الله عليه وسلم ودفنوه في قبره الشريف، ويأتي يعني من استزله الشيطان وقال هو لم يمت، القول بأنه مات هذا قول الوهابية، هذا قول الله قوله أي نعم، وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أي تطيب نفوسهم يحيلون عليه التراب ويدفنون وهو لم يمت، لكنه حي حياة برزخية فوق حياة الأنبياء، ليست هي الحياة الدنيوية، ولا تقاس أحكام حياة الدنيا على تلك الحياة، إنما هي حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، وليست امتدادا للحياة الدنيوية، بل حياة الدنيا انقطعت وانقطع الوحي بها، وكم كان يأتيهم من المشكلات فلا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه، لو كان حيا لذهبوا إليه واستفتوه وأفتاهم كما كان في الدنيا، لكنهم سلموا لأمر الله ويذهبون إلى القائم بعده خليفته ثم أمير المؤمنين ثم من ولاه الله أمرهم في مثل هذه الأمور التي تنوبهم ويفزعون فيها إلى ولاة أمرهم. نعم. قال وقوله كل نفس ذائقة الموت، وقال كل نفس بما كسبت رهينة، وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني الحديث إلى آخر الحديث. نعم. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان في سيف الله، وأن أعمالهم منقطعة محفوظة عن زيادة ونقصان، زيادة كانت محفوظة، وأن أعمالهم منقطعة، إيش تقول؟ زاد كلمة منقطعة محفوظة عن زيادة ونقصان. ماشي. نعم. فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره بحركة. ليس للميت تصرف. نعم. قال فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره بحركة، وأن روحه محبوسة ورهونة بعملها من خير وشر، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. يمسك هنا دليل على أن الأرواح ممسكة عند الله عز وجل، فكيف توصف بأنها مطلقة متصرفة؟ والله يقول فيمسك التي قضى عليها الموت، هي عنده ممسكة سبحانه وتعالى، وهم يصفونها بأنها مطلقة متصرفة مصادمة للقرآن. نعم. قال وأما اعتقادهم في سيف الله، وأما اعتمادهم، قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. وهذه قاعدة في الكرامة، إذا كان الشخص همه أن يحصل على الكرامة فهذا أول الانحراف عن الاستقامة، لأن الكرامات من عند الله عز وجل تكون امتدادا لمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس لمن جرت على يديه قصد فيها ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، بل تجري له يعني كرامة من غير أن يقصد استحصالها، لأنه لو وقف عندها وسعى من أجل حصولها فهذا أول يعني الانحراف عن الاستقامة. ولا قدرة ولا يتحدى بهذا، لكنها تجري أحيانا امتدادا لمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان لها حاجة، أو يعني توقفت إقامة الحجة عليها فإنها تحصل عندئذ، إقامة الحجة الرسالية، إقامة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، تتوقف على هذه الكرامة التي هي خارق للعادة، فإن من سنن الله عز وجل أن يجريها على يدي المتبع. وهذا فرق عظيم، المخرقة يقصدها صاحبها، المخرقة الذي هو من خوارق العادات التي تجري على أيدي الفسقة يقصدونها من أجل الدعاية ومن أجل تهويل على الناس واستقطابهم واسترهابهم، يقصدون هذه المخارق، ولهذا يستعينون بغير الله عز وجل من الجن استعانة عبادة حتى تعينهم الجن بما هو من عادتهم وهو خارق لعادة الإنس. فإذا رأى الإنس ما يحدث من الجن وهو متفق مع عادتهم لكنه خارق لعادة الإنس، هولوا على الإنس واستقطب هؤلاء الضعفاء، ضعفاء العلم وضعفاء العقل من الإنس، فعظموهم ورهبوهم واستغلوهم كما هو شأن المشعوذين والسحرة وما إلى ذلك. نعم، لكن الفرق بين هذا وهذا أن المسلم أو المؤمن الذي يجري على يديه كرامة لا يقصدها، لا قصد له فيها، ولا يعلم بها أحيانا، ولا يعلم بها أحيانا. بعضهم إذا قيل له إني رأيت لك كذا وكذا قال هذا ليس لي. أي نعم، الحاصل أن شأن المسلم أن لا يقف بالقصد وبالقلب، أن لا يقف عند الكرامة، فإذا وقف عندها فقد يعني انحرف عن طريق الاستقامة، لأن شأنه أن يسلك الاستقامة وليس شأنه أن يحصل على الكرامة، إنما همه ومنهجه وشأنه أن يستقيم على طريق على الصراط المستقيم، يحصل على الاستقامة. نعم. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله، وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وقوله: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتعين لكشف الشدائد والكرب، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر والقادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. فإذا تعين وحده، تعين هو جل ذكره وحده، خرج غيره من ملك ونبي وولي. نعم، لا بد من توحيده بهذه الخصوصية، هو القادر على دفع الضر وحده والقادر على إيصال الخير وحده، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين أي انفراده بهذا جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي وما دونهما من باب أولى. نعم. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية، في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه، كقولهم: يا لزيد، يا لقوم، يا للمسلمين، كما ذكروا ذلك في كتب النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو هذا كل كلام صنع الله الحلبي الحنفي. نعم. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض، يعني يقصد الغيب، القوة، لأن القوة غيبية تقريبا، ليست محسوسة بالمشاهدة، إنما هي قوة تلمس آثارها. والتأثير أيضا التأثير الغيبي، أين الاستغاثة يعني بالقوة أو والتأثير يقصد بها لا بد يعني أن يكون بها العنصر الغيبي. أما المشاهد كما قدم يعني إدراك عدو أو سبع شيء مشاهد، أمور محسوس، فالاستغاثة يعني في هذه الأمور العادية المحسوس ليست شركا. نعم. قال: وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غيره. قال: نعم. نعم. وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية والجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. نعم. إلى أن قال: فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا أو كواكب أو نحوها، أي نعم، أو نجوم، حتى بعض المتكلمين له كتاب اسمه السر المكتوم في عبادة النجوم أو في مخاطبة النجوم، لطف مرة وفقيل في مخاطبة النجوم وذكر مرة في عبادة النجوم، من أئمة أي نعم المتكلمين. نعم. هذا موجود في جامعة الملك سعود مخطوط لأحد الأئمة، هو الفخر الرازي، السر المكتوم في مخاطبة النجوم، مشتمل على الشرك وعلى مخاطبات النجوم واعتقاد أن لها تأثير، وهذا كله ضلال وكفر، هذا من دين الصابئة عبدة الكواكب. نعم. قال: فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. نعم. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاش لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الرحمن: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله. إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. نعم. قال: وأما ما قالوه من أن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في سراج المريدين. لأنه فيه ابن عربي، هذا صوفي منحرف، ابن عربي الطائي بدون تعريف، وهذا المعرف مالكي سني، ابن العربي المالكي المعرف، لذا قالوا عرف تعرف أو عرف تعرف ونكر تنكر، فابن عربي بالنكرة نكرة بدون تعريف، هذا نكرة، هذا النكرة صاحب الفصوص، هذا منحرف صوفي من حتى بعض الصوفية يتبرؤون منه. أما هذا ابن العربي المعرف فهو القاضي المالكي، أي نعم، صاحب المؤلفات، هو سلفي من أهل السنة. نعم. قال: كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء، والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور ويبينون أنها شرك، وإن كان بعض المتأخرين ممن ينتسب إلى العلم والدين ممن أصيب في عقله ودينه قد يرخص في بعض هذه الأمور، وهو مخطئ في ذلك، ضال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك، إلا قول ربنا وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك لا يتطرق إليه الخطأ بحال، بل واجب على الخلق اتباعه في كل زمان، على أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام الله وكلام رسوله في محل النزاع، لأنه إجماع غير معصوم، بل هو من زلة العالم. لأنه إجماع غير معصوم. لأنه إجماع غير معصوم. قال: لأنه إجماع غير معصوم، بل هو من زلة العالم التي حذرنا من اتباعها. زلة العالم لا شك، العالم إذا زل بزلته عالم، إيه نعم، الأخيرة بالفتح والأولى بالكسر، زلة عالم. ولهذا حصل التحذير الشديد من زلة العالم واتباعها ولو كان عالما. نعم. قال: وأما الإجماع المعصوم فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه، وهو السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه، وإن لم يكن عليه إلا الغرباء الذين أخبر بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. يعني هذا هل الفرض والتقدير، لو أن في زمن من الأزمنة أجمع المتأخرون على خلاف الكتاب والسنة وخلاف إجماع الصحابة، فقد خالفوا الإجماع المعصوم، لا يعتد بإجماعهم، وهذا على الفرض وإلا لا يحصل، لأنه لا تزال أمة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، أو ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. مستحيل أن تجتمع الأمة يعني في كل زمان، أو تجتمع الأمة في زمان بأجمعها وفي جميع الأمكنة على خلاف الحق، لأن

فإنه تعالى فعال لما يريد لا يثنيه عنه شفيع ولا غيره. يعني لا يثني الله عما يريد شفيع ولا غيره. نعم. قال بل لا يتكلم أحد عنده إلا بإذنه ولا يشفع أحد إلا بإذنه ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه وأقبل عليه حتى ولو كان من الشرك. نعم التوبة حتى لو كان من الشرك. التوبة تجب ما قبلها. التوبة تصلح من الشرك. أي نعم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة. الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة. فالتوبة نعم يغفر التوبة من الشرك يقبلها الله عز وجل. لا. قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. قال الشيخ سليمان رحمه الله أمر الله تعالى بابتغاء الرزق عنده لا عند غيره ممن لا يملك رزقا من الأوثان والأصنام وغيرهما، كما قال في أول الآية إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. العوام الآن أو بعض العوام أو غير العوام لو تأملت في أحوالهم يظنون يعني أن غير الله يقطع الرزق ويقطع الوظيفة ويقطع، وهو يعني لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا لا لا يقدر أحد غيره أن يقطع رزقا أو أن يصله، بل الرزاق هو الله سبحانه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، لأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى وحده. نعم. قال ابن كثير رحمه الله وهذا أبلغ في الحصر كقوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي هنا خطأ، فاعبدوه أي واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم، إليه ترجعون أي فيجازي كل عامل بعمله. نعم. قال شيخ سليمان قلت في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في جلب الرزق، فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه كما هو الواقع من عباد القبور؟ قال المصنف وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين. قال الشيخ سليمان رحمه الله حاصل كلام المفسرين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة ولا دعاء مسألة. من هذه حاله لا أضل ممن هذه حاله، أي أن حاله يدعو من دون الله غيره إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة، فلا أضل من هذا، لا أضل ممن يدعو غير الله تعالى. نعم. قال فأن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة، من هذه حاله؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم، لا يقبل، لا يستجيب له، لا يسمع دعاءه سمع إجابة. نعم. قال ومعنى الاستفهام فيه إنكار إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاه. قال ومعنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاه، حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام، ويدعون من دونه من لا يستجيب لهم ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا وإلى أن تقوم الساعة وإلى أن تقوم القيامة، كما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. معنى الآية إلا كباسط كفيه إلى الماء، هو ظمآن ويحط يديه في الماء ويبيه يروى، هل يروى؟ لا يروى، إلا كباسط، يعني شوف يعني التصوير البليغ التشبيه. نعم، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني لو كانت أنبوبة يمص ربما، لكن يديه لن تجلب، لن يعني ماذا باسط وباسط يديه لن تصل إلى فاه إلا إذا أوصل الماء بيديه إلى فاه. هنا فالباسط يعني ما أعظم هذا يعني هذا المثال. نعم، كلام الله. نعم، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سبحان الله. نعم، فيه إيهام أنهم يستجيبون، لكن هذا الإيهام مثل إيهام من يبسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فسبحان الله، الله أكبر، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ نعم. وقوله وهم عن دعائهم غافلون، أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم، لأنهم إما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم كالملائكة، وإما أموات كالأنبياء والصالحين، وإما أصنام وأوثان. وقوله وإذا حشر الناس، كل من سوى الله عبد، فهم إما عباد مسخرون، أي نعم، مشتغلون بأحوالهم كالملائكة، وإما أموات كالأنبياء والصالحين، وإما أصنام وأوثان لا يخلو من هذا، يعني كل هؤلاء لا يملكون شيئا. قال وقوله وإذا حشر الناس، وكل هؤلاء غافلون كما ذكر الله عز وجل، وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم إما عباد مشتغلون بعبادتهم غافلون عنهم، وإما أموات، والأموات أيضا، وإما أصنام وأوثان لا تعي، فكل هؤلاء يعني غافلون عن عبادة. حتى ولو لم يغفلوا أو ولو نصبوا أنفسهم، فيعني من رضي أن يعبد من دون الله فهو طاغوت، أي نعم، وهو ضال مضل. نعم. وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أو كانوا لهم أعداء، أي إذا قامت القيامة وحشر الناس للحساب عادوهم وكانوا بعبادتهم الدعاء وغيره من أنواع العبادة كافرين، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرة لا تتولاهم بالاستجابة في الدنيا، وتجحد عبادتهم في الآخرة، وهم أحوج ما كانوا إليهم. بل الخلة على المعصية سبب للعداوة،

التي حالات المرض السرطان يسمون السرطان وغيره، تجد لو أخبره بشر طبيب أو غيره لا يعتبر هذا الخبر كأنه خبر إلهي ويأس ولا ينصرف إلى الله عز وجل ويدعو الله ويفوض أمره إلى الله ويعلم أنه إن قبضه الرب تبارك وتعالى فهو ألطف به وأحكم، وإن أراد أن يشفيه شفاه حتى ولو قرر جميع الأطباء أنه لا يشفى، لأن العلم عند الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. وإذا تتبعنا بعض الأحوال وجدنا كثير من الحالات التي حكم بعض الجهلة وإن كانوا أطباء أن صاحبها لا يعيش إلا شهر أو شهرين، ثم عاش عشرات السنين، الله يسر وعاش، نعم عشرات السنين، فالأمر بيد الله. يعني نود مثلا من أصيب بالفشل الكلوي أو في كبده أو فيما يقال أن لا ييأس من روح الله تبارك وتعالى، وأن يفوض أمره إلى الله، وليست الدنيا تدوم لأحد حتى للصحيح، الصحيح بيموت، يعني مهما يكن لو كان شخصا صحيح وسليم ومعافى في بدنه 100%، فهل سيبقى؟ سيموت. أمور وآجال مكتوبة، وهذه الدنيا ليست دار خلود ولكنها دار ممر ودار اختبار ودار زراعة، الحصاد يوم القيامة والخلود يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل حال ذكر مثل هذه الأمور وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وذكر أمور الإيمان أمور الإسلام يكون لها نتيجة، وأعظم نتائجها الطمأنينة، طمأنينة القلب والفرح في روح الله تبارك وتعالى والغنيمة، لأنه إذا جاءه أجله وما كتب الله له فقد مضى وهو يؤمن بالله عز وجل، مضى وهو يرجو الله سبحانه وتعالى، وهو يحسن الظن بالله، وهو محتسب ومؤمن فيما عند الله عز وجل يوم القيامة، فيكون قد ربح. أما اليائس القانط والعياذ بالله هذا يخشى أن يكون خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. نعم. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم. يعني في كتاب حقيقة ما أود ذكر مثل هذا، لكن مبليين بها أحجار على رقعة الشطرنج، هذا الكتاب الذي يقرأه يعني يخاف ويظن أن الدنيا محاطة بمكر كما هو مكر المنافقين. على كل حال من يعني شعر بمثل هذه الحال فليذكر الله عز وجل وليستغيث بالله من هذه المخوفات، الاستغاثة بالله هي الطريق الوحيد. إذا كان هذا المنافق وشأن المنافقين المكر وشأن المنافقين يعني الخفاء، كفار في الخفاء في الباطن وفي الظاهر أنهم مسلمين، فكيدهم ومكرهم يعني مخوف من حيث خفاء، والحالة هنا تستوجب الاستغاثة بالله عز وجل والتفويض إليه والتوكل عليه. وهكذا كل ما نسمع بقوة، كل ما نسمع يعني مكر أو كيد أو تخويف ممن هو دون الله عز وجل، فيجب أن نلجأ إلى الله عز وجل. ويخوفونك بالذين من دون، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله بكاف عبده؟ بلى كفى، يكفي الله عز وجل. فالنبي يعلمهم في هذا ويقول إنه لا يستغاث به. إذا كان المنافق هذا شره خبيث ولا يتقى شره، يمكن يعني أن النبي قادر عليه السلام أن يقتل هذا المنافق أو أن يفضحه أو أن يرد يعني كما هو المشاهد، لكن الأمر دقيق وشائك وحساس. لو عامل هذا المنافق بقتله ربما تحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه فكانت مفسدة. إذن المسألة حساسة ودقيقة، والاستغاثة هنا بالله عز وجل لا تصلح بمخلوق حتى وإن كان برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا. اقرأ النص مرة أخرى. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال الشيخ سليمان رحمه الله قوله روى الطبراني هو الإمام الحافظ الثقة سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، الكبير والأوسط والصغير. نعم. روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري، هذا في الحديث المعاجم في الحديث. نعم. روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، ومات سنة 60 و300. وقد بيض المصنف لاسم الراوي وكأنه والله أعلم نقله عن غيره أو كتبه من حفظه. والحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، هذا المنافق لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن أبي، فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك. أما أذاهم بنحو ضرب أو زجر فلا نعلم منافقا بهذه الصفة. فيما يستطيع المنافق، المنافق لا يستطيع أن يظهر بهذا، هذا شأن المشركين المعلنين في مكة، كانوا يعذبون المسلمين بالضرب وذاك المنافقون أو المنافقين هؤلاء يعملون في الخفاء وهم أشد خطر. نعم. قوله فقال بعضهم أي بعض المؤمنين، وهذا البعض القائل لذلك يحتمل أن يكون واحد. هذا الأخ بارك الله فيه يقول أسمع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أطيعوا واسمعوا ولو تأمر عليكم عبد حبش، هل الحديث صحيح؟ أي نعم، هذا الحديث هو حديث كثيرة، لكن الذي يقرب منها حديث الإرباض بن شارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، في بعض الروايات عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن أعظم المحدثات التفرق ومن أعظم المحدثات عدم السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر. وقوله وإن تأمر عليكم عبد يقصد بالعبد العبد المملوك، يقصد بالعبد العبد المملوك، وإلا فكل ما سوى الله عبد، من كل ما في السماوات والأرض إذا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، عبد بمعنى معبد أو عبد بمعنى عابد، لكن هو يقصد بالعبد هنا المملوك يعني الرقيب. وهذا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه قد تختلف الأمور ويتولى الأمر من ليس أهلا له. العبد ليس أهل للولاية لأنه لا ولاية له على نفسه، أقصد المملوك الرقيق ليس له ولاية على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ لكن سيحدث أن يتأمر هذا الرقيق وأن يستولي ما يعني من ليس أهلا. فما هو موقف أهل السنة والجماعة من هذا الحدث؟ السمع والطاعة، عدم منازعة الأمر أهله، عدم المشاقة، حتى وإن تولى الأمر من ليس له أهلا، حتى وإن تولى الأمر من ليس له أهلا. فالموقف الصحيح هو السمع والطاعة. وفي بعض الحالات في صحيح مسلم في كتاب الإمارة، يعني راجعوا كتاب الإمارة تجدون من هذا يعني نصوص تفيد اليقين وتفيد الطمأنينة في تثبيت هذا المعنى، اسمع وأطع، اسمع للأمير وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. على الإنسان أن يتجه إلى الله وأن ينيب إلى الله وأن يطلب من الله عز وجل أن يحنن عليه عباده وإماء، وأن يكفيه شرار خلقه، وأن لا يسلط عليه بذنوبه من لا يخافه ولا يرحمه. يعني الإنسان دائما يشغل نفسه بعبادة الله عز وجل ولا يشغل نفسه بمثالب الناس، خاصة إذا كانوا من ولاة الأمر عليه أن لا يشغل نفسه بسبهم، ولكن يذكر نفسه بأن الله مالك الملك، فمن اتجه إليه وأطاعه وعبده سخر له، لأن قلوب الملوك بيده سبحانه، قلوب الأمراء بيده، قلوب الخلق بيده، يصرفها كيف يشاء. فمن شاء الله عز وجل جعلها عليه رحمة، ومن شاء الله جعلها عليه نقمة، كيفما تكون يولى عليكم أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم. فليس عبد أخلص لله وصدق في قلبه، علم الله صدقه من قلبه، إلا جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، حتى لو كادته السماوات والأرض جعل له يعني فرجا وجعل له مخرجا. نعم. قوله فقال بعضهم أي بعض المؤمنين، وهذا البعض القائل لذلك يحتمل أن يكون واحدا وأن يكون جماعة، والظاهر أنه واحد. وأظن في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الشيخ هو كذلك في رواية الطبراني ومسند الإمام أحمد، وكذلك في قاعدة جليلة للشيخ الإسلام أنه أبو بكر الصديق، أنه أبو بكر الصديق. نعم. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرادهم الاستغاثة به فيما يقدر عليه بكف المنافق عن أذاهم بنحو ضربه أو زجره، لا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله. لكن هذا غير يعني ضربه أو زجره أو قتله، كما في النصوص الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من هذا خشية أن تحدث فتنة. يعني كل قول أو فعل يعني يسبب فتنة فلا يجوز فعله، لا يجوز عمله. وقال عليه الصلاة والسلام لما استأذنه أحد الصحابة أن يقتل منافقا أساء الأدب معه وكذا، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، قد يكون فيها فتنة وفيها صد للإسلام. فهذا أمر لا يغيث منه إلا الله عز وجل. نعم. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، قال بعضهم فيه التصريح بأنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور وإنما يستغاث بالله، والظاهر أن مراده صلى الله عليه وعلى آله وسلم إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ، لأن استغاثتهم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنافق من الأمور التي يقدر عليها إما بزجره أو تعزيره ونحو ذلك. لا، هو في الحقيقة يعني هذه أمور حتى النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر منها، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، ولما يعني فأيضا رجع في مثل هذا فقال إنه لو فعل لعطست له أنوف أو كلاما يعني هذا معناه. على كل حال ما كان من الحكمة يعني أن إلا ما أوحى الله إليه، حين أوحى الله إليه فهو عليه الصلاة والسلام يتبع ما يوحى إليه، وقد أوحى الله إليه في حال الله عز وجل يعني يعلم أنها هي الأصلح. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني في يحتمل أنه إن كان فيما يقدر عليه فمراده إرشادهم إلى التأدب مع الله، وإن كان لا يقدر عليه أي نعم فالأمر واضح أنه لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء لا يقدر عليه إلا الله، بل الذي استغاث به هو الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا كان عبد الله بن أبي أو غيره كان يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب، إذا انتهى النبي من الخطبة قام عبد الله بن أبي ويدعو له ويعظ الناس ويؤيد النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه. أي نعم، فالله المستعان ما أكثر أشباهه. نعم، لكن لا يغيث منهم إلا الله عز وجل. نعم. قال فظهر أن المراد بذلك الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وتعظيم الله تبارك وتعالى، فإذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور المهمة التي لا يقدر عليها إلا الله، فما هو جار على ألسنة كثير من الشعراء وغيرهم، وقل من يعرف أن ذلك منكر، وقل من يعرف أن ذلك منكر فضلا عن معرفة كونه شركا. فإن قلت ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فإن ظاهر الحديث المنع من إطلاق لفظ الاستغاثة على المخلوق فيما يقدر عليه، وظاهر الآية جوازه. قيل تحمل الآية على الجواز والحديث على الأدب والأولى، والله أعلم. وهذا جمع صحيح. نعم، الأدب والأولى ألا يستغيث بغير الله حتى فيما يقدر عليه غير الله، هذا هو الأدب والأولى. أما يعني فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا جائز أن تستغيث غير الله فيما يقدر عليه. نعم، لأن موسى كان قادرا. الله أكبر. Thank you.